السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الإسراء. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ونتكلم عن معاني الكلمات في هذه الآيات المباركة. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، القسطاس المستقيم، الميزان السوي، تأويلا عاقبة عند الله في الآخرة. ولا تقف لا تتبع مرحا، وعفوا لا تمشي الأرض مرحا، مختالا متكبرا. ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متكبرا بالفتح، ملوما يلومك الناس ونفسك، مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله، نسأل الله العافية. يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذا من لطف الله تعالى ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف مصلحة نفسه ولا قائم بها، أن أمر الله تعالى أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه، وأن لا يقربوه إلا بالتي أحسن من التجارة فيه وعدم تعريض الأخطار والحرص على تنميته، وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم أشده، أي بلوغه وعقله ورشده. فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله، كما قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية يأمر بالإحسان إلى الأيتام ومراعاة الله تعالى في مالهم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولذلك الأحبة الكرام، قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقضى أيضا: ألا تقربوا مال اليتيم بأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولكن اقربوه بالفعلة التي هي أحسن والخلة التي هي أجمل، وذلك أن تتصرفوا فيه له بالتثمير والإصلاح والحيطة. وقوله حتى يبلغ أشده، قال: حتى يبلغ وقت اشتداد في العقل وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه. وأوفوا بالعهد، يقول: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام وفيما بينكم أيضا، والبيوع والأشربة والإيجارات وغير ذلك من العقود. إن العهد كان مسؤولا، أي إن الله جل ثناؤه سائل الناقض العهد عن نقض إياه، يقول: فلا تنقضوا العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه أيها الناس، فتخفروه وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك. وطبعا في العهد سيأتي إن شاء الله الحديث عليه، لكن نريد أن نتحدث عن هذه الآية الجليلة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه والنسائي والإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومن عناية الإسلام بمال اليتيم أمر الشرع بتثميرها والمحافظة عليها، فقال رب العزة سبحانه جل ذكره: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. فالواجب كما قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال: فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، ألا وهي آية البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وآية الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وفي معناها نفس الآية، نفس النص، آية الإسراء. قال: فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى. وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها، إما بالتجارة فيها أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل. أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من إصلاح اليتيم وليس من قربانها بالتي أحسن. أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته. نعم، فنقول يا أحبة الكرام، ربنا تعالى أمر أن ألا نقرب، أمر المحب المحافظ على أموال الأيتام، وحرم على العبد أن يقرب مال اليتيم إلا بالفعلة التي أحسن. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: التاجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وأيضا روى الإمام مالك في الموطأ أن رجلا سأل ابن عباس: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبنها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت تبغي ضالتها وتهنئ جرباءها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب من لبنها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: للقائم على اليتيم أن يأكل من ماله بقدر عمالته. رواه الإمام البخاري عنها رضي الله عنها. وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته، ويلبس منه ما تيسر، ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل. ولذلك عظم الشرع مال اليتيم وحرم القرب منه بغير حق، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب نفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، صلوات ربي وسلامه عليه. وقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وذكر في آية عظيمة عقوبة عظيمة لمن يأكل أموال اليتامى، قال جل ذكره في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أي إذا أكلوا مال اليتيم بلا سبب فإنما يكون في بطونهم نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وقال السدي رحمة الله عليه: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، فيعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. أعوذ بالله العظيم، اللهم لا تبتلينا يا رب. وروى ابن مردوي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول من هم؟ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وهنا يا الحبيب الغالي في قول الله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال القرطبي رحمة الله عليه: يعني قوته. وقد تكون في البدن وقد تكون في المعرفة بالتجربة، ولا بد من حصول الوجهين. فإن الأشدة وقعت هنا مطلقة، وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء مقيدة، فقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فجمع بين قوة البدن وبلوغ النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد. فلو مكن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهواته وبقي صعلوكا لا مال له. فخص اليتيم أو خص اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم. فكان الاهتبال، معنى كلمة الاهتبال أي الاغتنام، فكان الاهتبال بفقيد الأب أولى، وليس بلوغ الأشد ممن يبيح قرب ماله بغير الأحسن، لأن الحرمة في حق البالغ ثابتة. وخص اليتيم أو خص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله، والمعنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. وفي الكلام حذف، فإذا بلغ أشده وأونس منه الرشد فادفعوا إليه ماله. قال: واختلف العلماء في أشد اليتيم، فقال ابن زيد بلوغه، يعني قال الأشد البلوغ يعني، وقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشده، وهذا قول صحيح، البلوغ مع إيناس رشد. وعن أبي حنيفة 25 سنة. قال ابن العربي، ينقل القرطبي رحمه الله عليه، قال ابن العربي: وعجبا من أبي حنيفة، فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياسا ولا نظرا، وإنما تثبت نقلا، ويثبتها بالأحاديث الضعيفة، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن كما قيد الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين. يقصد أن مالك كان في دار الأصل الذي كان فيها النبوة والصحابة وبها السلف الصالح، وسكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في العراق رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمة الله عليهم جميعا. قال القرطبي: وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد، يعني قال إن الأشد منتهاه يصل إلى الكهولة. فقال سحيم بن وثيل: أخو 50 مجتمع أشدي، ونجدني وعفن ونجدني مداورة الشؤون، وقلت نجذني بالذال وبالدال. فالسن، أقول السن الذي يصل إليه أو سن الأشد، قال المنور رحمة الله عليه: لا يجري على البالغ، هذا يعني البالغ، حكم اليتيم اليتم ينتهي للبلوغ، هذه واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد البلوغ، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. ولكن ليس المراد بوصول البلوغ، والله أعلم، أنه هو الذي وصل سن الأشد. فبال بدء في، قال الشيخ العثيمين: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم، هذا إن مات أمه، أما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. ثم البلوغ السن أو سن الرشد، قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. قال السعدي: الابتلاء هنا هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن أو الممكن رشده شيئا من ماله وتصرفه فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا، فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفورة. وكذلك روى مسلم في صحيحه أن نجد بن عامر الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتيم اليتم، فأرسل إليه ابن عباس: كتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رجده ويؤنس منه رجد. وفي رواية: كتبت تسألني متى ينقطع يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وقال النور رحمة الله عليه في شرح مسلم: معنى هذا متى ينقضي حكم اليتيم ويستقل بالتصرف في ماله، وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. إذن نفس اليتم ينتهي عند البلوغ. نعم، لكن دفع المال إليه لابد مع اليتم أن يكون عنده رشد في التصرف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد البلوغ، قال النووي رحمه الله عليه، وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتيم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله، ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له. نعم، فأقول يا أخواني هذا يدلك على عناية الشرع بأموال الناس وخاصة الضعفاء. ولذلك ربنا تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد أي جميع العهود التي بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله يجب عليك أن تفي بها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء عند يسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل. فربنا أمر بالوفاء بالعهد وحرم الغدر، عفانا الله والمسلمين. وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا أي يسأل. قيل أيضا العهد نفسه يسأل تبكيتا لناقضه، كما قال تعالى وإذا الموءودة سئلت، والمراد تبكيتا لوائدها. ويقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه وقضى أن أوفوا الكيل للناس إذا كلتم لهم حقوقهم قبلكم ولا تبخسوهم وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقول وقضى أنزنوا أيها الناس أيضا أنزنوا أيضا إذا وزنتم بالميزان المستقيم وهو العدل الذي لا عوجاج فيه ولا دغل ولا خديعة. وقد اختلف أهل التأويل في معنى القسطاس، فقال بعضهم هو القبان، القبان نوع من أنواع الموازين، وقال آخرون هو العدل بالرمية، وقال آخرون هو الميزان صغر أو كبر ذلك خير. يقول الله تعالى إيفاؤكم أيها الناس من تكيلون له الكيل ووزنكم بالعدل لمن توفون له خير لكم من بخسكم إياهم ذلك وظلمكم إياهم. وقوله تعالى وأحسن تأويلا أي وأحسن مردودا عليكم وأولى إليكم فيه فعلكم ذلك، لأن الله تعالى يرضى بذلك عليكم فيحسن لكم عليه الجزاء. نعم، والحافظ كثير رحمة الله عليه يقول وأوفوا الكيل إذا كلتم من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالقسطاس المستقيم، قرئ بضم القاف قسطاس وكسرها قسطاس كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد هو العدل بالرومية المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم، في آخرتكم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وهذا أيها الحبيب أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه، والأمر بالنصح والصدق في المعاملة ذلك خير من عدمه. وأحسن تأويلا أي عاقبة، وبه يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة. إي والله، وأهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون الكيل والميزان، وهي أمة قوم شعيب مدين أهلكهم الله تعالى أنهم كانوا يطففون الكيل والميزان وكانوا يبخسون الناس أشياءهم. وربنا قال وين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومولانا عز وجل بعد ذلك يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، ثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا إله إلا الله. يا عبد الله أيقن أنك ستسأل عن جوارحك كلها، سمعك وبصرك ويدك ورجلك ولسانك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا نظر الإنسان، أي إلى ماذا نظر وإلى وسمع ماذا، وكذلك عقد قلبه على ماذا؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد، الله مستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يا الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه وأن يري عينيه ما لم ترى، أو أن يقول على رسول الله ما لم يقل. والحث رواه البخاري في الصحيح رحمة الله عليه. والعبد منا ينبغي أن يتأدب بأداب القرآن حتى يستفيد، نسأل الله يتفضل علينا بالتوفيق يا رب العالمين. فإن الله يقول ولا تقف أي لا تتبع ما لا تعلم ولا بعينيك، عفوا، ما لا تعلم ولا يعينك ولا يعنيك ولا يعنيك. قال قتادة لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. وما أكثر هذا الصنف من الناس في زماننا هذا، عافانا الله المسلمين. وقال ابن عباس أيضا، وقال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال ابن عباس أيضا مثل ذلك. وقال محمد بن الحنفية إشارة الزور نعوذ بالله. وقال القطبي المعنى لا تتبعه الحدث والظنون، وكلها متقاربة. وأصل القفو كما قال القرطبي رحمة الله عليه، أصل القفو البهت والقذف بالباطل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بني النضر ابن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، ولفظه أن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوت برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال القرطبي رحمة الله عليه، قال قفوته أقفوه، وقفته أقفوه أقفه، قال وقفيته إذا اتبعت أثره، ومنه القافة لتتبع من الآثار، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر لأنها تقف البيت، ومنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم المقفى لأنه جاء آخر الأنبياء، ومنه القائف هو الذي يتبع أثر الشبه أو يتبع أثر الشبه، يقال قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وأيضا قال ابن خويزمنداد تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة، لأنه لما قال ولا تقف ما ليس لك بعلم دل على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص، لأنه ضرب من غلبة الظن، ضرب من غلبة الظن. قال وقد يسمى علما اتساعا، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تري أن مجززا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي حديث يونس بن يزيد وكان مجزز قائفا، لا إله إلا الله، هذا من فضل الله. وقال الإمام أبو عبد الله المزري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن. وهكذا ذكر أبو داود عن أحمد بن صالح قال القاضي عياض وقال غير أحمد: كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأدمى، شديد الأدمى، شديد الأدمى، سبحان الله العظيم. وزيد بن حارث عربي صريح من كلب أصابه سباء. ويعني تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض، يقول: من أين هذا، أنا أبيض ويبيضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانه؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم. قال: أين جاءه ذلك، أو أن أتاه ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. فقال: ولعل ابنك هذا نزع عرق. صلى الله على محمد. قال القرطبي رحمة الله عليه: واختلف الآخذون بأقوال القافة، هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء، أو يختص بالإماء بأولاد الإماء، على قولين. فالأول قول الشافعي ومالك رضي الله عنهما أنه يؤخذ بأولاد الحرائر والإماء. ومشهور مذهب قال في رواية ابن وهب عنه، يعني عن مالك، يعني ومشهور مذهبه أي مذهب مالك قصره على ولد الأمة، والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي، لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه حران، فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه؟ هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. قول الله تعالى: أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يسأل كل واحد منهم عما اكتسب. فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، لا إله إلا الله، اللهم الطف بنا يا سيدي واسترنا. والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل المعنى أن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده، وقيل المعنى صحيح: ونظير كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإنسان راع على جوارحه. فكأن قال: كل هذه كان الإنسان عنه مسؤولا، فهو على حذف مضاف. والمعنى الأول أبلغ في الحجة، المعنى الأول أبلغ في الحجة، لا إله إلا الله، يعني هذه الجوارح تنطق. نعم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يعملون. وقول تعالى: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون. وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لا إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل، فلذلك عبر عنها بأولئك. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها الحبيب الغالي، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الآية السابقة: ولا تقف ما ليس لك به علم، قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعمه، يعني على العبد أن يتكلم بما هو متأكد منه أو بما سمع أو رآه، لا يتكلم بكل كلام يصل من الناس، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، يقول الله تعالى ناهينا عبادة عن التجبر والتبختر في المشية. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متباينا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيتك. قال ابن جرير واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج: وقائم الأعماق خاوي المخترق. وقول: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بين رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أخبر الله عن قارون أنه خرج على قوم في زينته، وأن الله خسف به وبداره الأرض. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله. الله الله، نعم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال ابن كثير رحمه الله عليه: وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع ساق بسنده عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن البصري إذ مر عليهم ابن الأهتم يريد المقصورة وعليه جباب خز قد نضض بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه ويمشي وتبختر، إن نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف، شامق بأنفه ثاني عطفه مصعر خده ينظر في عطفيه، أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدى حق الله منها، والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون، في كل عضو منه نعمة وللشيطان به لعنة. فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. رحمة الله عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي ويخطر في مشيته فقال: يا هذا، إن الذي أكرمك به أو أكرمت به لم تكن هذه مشيته، يعني أنت تكرم بسبب نسبك إلى علي. فقال: إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته، أو إن الذي أكرمك به لم تكن مشيته، هذه مشيته. فترك الرجل. ورأى ابن عمر رجل يخطر في مشيته فقال: إن للشيطان إخوانا. وقال خالد بن معدان: ابن معدان إياكم الخطر، فإن الرجل يده من سائر جسده. وقال الحوض كثير في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. قال: أما من قرأها سيئة، هي قرأة سيئه سيئة، من قرأ سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها، مكروها عند الله، لا يحب ولا يرضى. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى هنا فسيئه أي فقبيح مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى. قال القرطبي رحمة الله عليه: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع والمرح. والمرح شدة الفرح، وقيل التكبر في المشي، وقيل تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: والخيلاء في المشي، وقيل هو البطر والأشر، وقيل هو النشاط. وهذه الأقوال متقاربة لكنها منقسمة قسمين، أحدهما مذموم والآخر محمود. فالتكبر والبطر والخيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم، والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهما، ففي الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم، إلى الحديث في صحيح مسلم. وأيضا الكسل مذموم شرعا والنشاط ضده، وقد يكون التكبر ما في معناه محمودا، وذلك على أعداء الله والظلمة. أسند أبو حاتم محمد بن حبان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله الغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه، والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطن. أقول هذا الحديث يا إخواني رواه أبو داود رحمة الله عليه والنسائي، والحديث صحاه العلامة الألباني وقال عنه حسن في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن النسائي، ولكن بلفظ: فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، عليه الصلاة وتم السلام. قال ابن حبان رحمة الله عليه في روضة العقلاء: أنشدني الكريزي: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. صدق والله، والله صدق. وقال القرطبي رحمة الله عليه: المسألة الثانية إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنزها دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية، وفي تعذيب الحيوان وإجراء لغير معنى. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر والساعة من يومه يجم فيها نفسه في التطرح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر كقراءة علم أو صلاة فليس بداخل في هذه الآية. وقول مرحا قراءة الجمهور بفتح الراء، وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء مرحا، والأول أبلغ، فإن قولك جاء زيد ركضا أبلغ من قولك جاء زيد راكضا. فكذلك قولك مرحا، المرح المصدر، أبلغ من أن يقال مرحا. قال الثالثة قول إنك لن تخرق الأرض أي لن تتولج بطنها فتعلم ما فيها، ولن تبلغ الجبال طولا أي لن تسوي الجبال بطولك ولا تطولك. ويقال خرق الثوب أي شقه، وخرق الأرض قطعها، والخرق الواسع من الأرض أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها. تواضع يا عبد الله، من تواضع له رفع. ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك أي بقدرتك، لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف فلا يليق بك التكبر. والمراد بخلق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة، والله أعلم. وقال الأزهري معناه لن تقطعها، وقال النحاس وهذا أبين لأنه مأخوذ من الخرق وهي الصحراء الواسعة، ويقال فلان أخرق من فلان أي أكثر سفرا وغزوا منه. قال القرطبي رحمه الله عليه: ويروى أن سبأ دوخ الأرض بأجناده شرقا وغربا وسهلا وجبلا، وقتل سادة وسبأ، وبه سمي سبأ ودان له الخلق. فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه 3 أيام، ثم خرج إليهم عفانا الله المسلمين، فقال: إني لما نلت ما لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم، فلم أرى أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت فسجدوا لها، وكان ذلك أول عبادة الشمس، فهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرح، نعوذ بالله من ذلك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهنا في الآية الماضية قال القرطبي رحمة الله عليه: استدل العلماء بهذه الآية ولا تمشي في الأرض مرحا، قال استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، وذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر. أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر الاتفاقين في الإطراب والسكر، فما بالنا لنقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل الاجتماعيما، فما أقبح من ذي لحية، وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والقضبان، وخصوصا إذا كانت أصوات نسوان ومردان. هل يحسن لمن بيديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوان. ولقد رأيت مشايخ في عمر ما بان لهم سن من التبسم فضلا عن الضحك، مع إدمان مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج بن الجوز رحمه الله: ولقد حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب، نعوذ بالله تعالى من الضلال. أقول ذكر القرطبي رحمه الله عليه أيضا في سورة الكهف، قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام في قول فقاموا إذ قاموا فقالوا، تعلقت الصوفية في القيام والقول بقول إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قلت: هذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قوم قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجههم منقطعين إلى ربهم سبحانه خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأيام أزمان عند سماع الأصوات الحسام من المرد والنسوان، هيهات بينهما، والله ما بين الأرض والسماء، ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. ربنا تبارك وتعالى ختم هذه الآية بقوله: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كما أن الله أيها الحبيب الكريم بدأ الآيات بتحريم عبادة الله غير ولا تجعل مع الله إلها آخر وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ختمها كذلك بالنهي عن عبادة غيره: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك محمد لتأمر الناس به، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله ويلومك الخلق، مدحورا أي مبعدا من كل خير. قال ابن عباس: وقتادة مطرودا. والمراد اسمع، والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول، فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.